رد الهبة على صاحبها ولم يأخذها فمن الحكم هذا يعني يسأل عن حكم قبول الهدية كذا الأفضل أن يأخذها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وقال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت بل قال بعض أهل العلم يجب قبول الهدية إلا إذا خاف من غائلتها يعني خاف أن هذا الرجل يمن عليه أو خاف أنه مثلا أهدى عليه ينتظر أنه يرد عليه أكثر وأما إذا لم يخف شيء فيجب واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذ وقال المراد بالمال الجنس لا مال الزكاة نعم الاستثناء الاستثناء الرسول استثنى إلا الوالد فيما يعطي ولده وقال أنت ومالك لأبيك نعم يا محمود هل أحد الأبناء غني والبقية بعضهم فقراء هل للأب أن يأخذ من الغني ويعطيها لأبناء الفقراء هذا سؤال مهم يعني هل يجوز للأب أن يأخذ من واحد من الأولاد يعطيه الثاني نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك أما إذا كانوا أغنياء أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز لأن هذا لا شك أنه يحدث الضغائن بين الأولاد كيف تأخذ من ماله تعطيه أخوه نعم نعم سبق في كتاب البيع أن القصد في البيع معتبر كمن باع عنبا لما يتخذه خمرا فهل القصد كذلك معتبر في الهبة وفي الرجوع فيها مثل إيش مثل أن يهديه عنبا ليفعله الخمر أو يرجع إيش أن كأن يهديه مثلا أمرا شيئا مآله إلى محرم أيها المعروف كل شيء مآله المحرم هو حرام العبرة بالغايات الحكم في هذا حرام ولا تصح الهبة ايش نعم لا قياس الخنزير عليها غير صحيح ولا بعض العلماء قال ان طهاره الكلب سبع غسلات حتى بالتراب والخنزير اخبث منه فتكون طهاره نجاسته بسبع غسلات حتى بالتراب لكن ما لا قياس مع النص الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومنصوص عليه في القرآن وذكر الله أنه رجس لكن ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب أو الخنزير فالصواب أن الجنس أن الكلب أنجس وأخفى بارك الله فيكم إذا أعطى أهدى الهدية لحاجة الآخر ثم لما انتهى منها أردها كيف؟ أعطاه كتابا مثلا نعم يقرأ نعم قال أنا خلاص نعم وهي هدية ما يرجع لأنه أخذها على أنها ملكه ثم ردها لك بقي بنفس خذها ما أبغى يقول لا إذا شاء الواهب الأول يقول لا إذا شاء إذا مشى لا بأس إلا ما كان صدقة فالصدقة لا يجوز بها حرف فيها مطلقا حتى لو رضي المتصدق عليه نعم لأنها سوف ينقص الثمن نعم نعم إذا كان الواهب وكل أحدا والمغلو لا يعرف أنه هو الذي نعم سد الباب وقال لا يجوز يعني لو أن الواهب وكل من يشتري سلعة له والموهوب له ما علم وباع على وكيله فهذا سد الذراع أن يقول لا يصح ولديه على أبيه أن يؤثر أبيه على ولده إيش؟

فله أن يطالب في تركته. نعم. أو النية مع القبض المعتبر. شيخ بارك الله فيكم، إذا كان على الابن دين عند أبي، فهل إذا للأب على ابنه دين، على الابن دين للأب، فهل للأب أن يبرع الابن وإن لم يبرع غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابنه، نعم، أن يبرئ أحدهم دون الآخرين، أو يجب التعديل حتى في الإبراء، هل هذا من العدل؟ أسأله. لا، ليس من العدل. إذا لم يكن من العدل صار حرام. كان يجب بعض الأبناء ما يسدد الدين والآخر لا. هذا شيء آخر. حتى اللي ليس عنده ما يسدد اليوم قد يرزقه الله ويكون عنده ما يسدد، ينتظر. مراجعة؟ لا ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وما قال طبيبان مسلمان عن داب أنه مكروه، ومن وقع الطاعون بولده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإنجاز الورث لها إن مات منه، وإن عوفي فهو صحيح، ومن امتد مرضه بجلام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل مال، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. بس هو الظاهر مثل ما قال الأخ عبد الله أن فيه مراجعة، لأن كملنا فصل. ها؟ لا، العدل الباب ولا الفصل؟ لا، هو عليكم لهذا، لأن لو كان كل فصل كان أريح لكم، وهذا ظني أن كل فصل. الشيخ اختلف الأمر عليه، ها، مره حتى الكتاب كامل راجع مره. لا، انا رايي من الان ان شاء الله كل فصل، الا اذا كان الفصل قصير مثل فصل الوقف عقد اللازم سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان الامراض ثلاثه انواع. نعم، هارون صالح، هارون غير مخوف ومرض من كذب. ابان مسلمان عدلان انه مخوف. انظر الشروط، ما قال طبيبا، فغير الطبيب لا يعتبر قولا. فلو ان عاميا قال لمريض من المرضى ان مرضك هذا مخوف وهو غير طبيب ولا يعرف الطب، فانه لا يعتبر قولا. كما لو أفتاك الجاهل بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، أو هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح. الشرط الثاني مسلمان، وضدهما الكافران ولو كانا من أحذق الأطباء، فإنه لا عبرة بقولهم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان هذا في الفاسق، في خبر الفاسق، فخبر الكافر مردود لا يقبل. الشرط الثالث عدلان، والعدل هو المستقيم دينا ومروءة، هذا العدل مستقيم في دينه ومروءته. ففي دينه يعني الاستقامة في الدين أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلا وهو والجماعة واجب عليه ليس بعدل. وحالق اللحية مثلا ليس بعدل إذا استمر على ذلك.